أنا ما بهتم هو لي راعي حاجتي مهتمة فوق دريب أخضر جبعة عشائي فوق دريب حالك هو سراجي همة ما همة أنا ما بهتم هو لي راعي حاجتي مهتمة فوق دريب أخضر جبعة عشائي فوق دريب حالك هو سراجي لك وبالتهليل برفع رياضي ليك يا سيد الكون ليك يا ربي على أحلى نشيد ليك يا يسوع ليك يا ربي على أحلى نشيد يا يسوع صوتي بتمجيد صوتي لو دوى في سماك كبير حمدي ما يكفي سويته كتير صوتي لو دوى في سماك كبير حمدي ما يكفي سويت كتير ليك بالتهليل وارفع الراية ليك ملك الكون صانع الآية ليك بالتهليل وارفع الراية ليك ملك الكون صانع الآية ليك يا ربي على أحلى نشيد ليك يا يسوع صوتي بالتمجيد ليك يا ربي على أحلى نشيد ليك يا يسوع صوتي بالتمجيد صوتي لو دوى سماك كبير حمدي ما يكفي السويت كتير صوتي لو دوى في سماك كبير حمدي ما يكفي السويت كتير ليك بالتهليل برفع الراية صانع الآن ليك وليك بالتهليل برفع الراية ليك سيد الكون صانع الآية همة ما همة أنا ما بهتم هو لي راعي حاجتي مهتمة أخضر شبعة عشائي فوق دريب حالك هو سراجي همة ما همة أنا ما بهتم يسوع لي راعي حاجتي مهتمة فوق دريب أخضر شبعة عشائي